أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند قال جئتكم من عند هذا الرجل وسمعت منه كلاما، فإن شئتم أبلغتكم وإن شئتم ما أقول شيء. السفهاء قالوا لا حاجة لنا بك ولا بكلامك، الرسالة اللي جبت لنا منه ما نريدها ولا نحب نسمعها. العقلاء قالوا لا، هاتي ما عندك، هاتي ما عندك، الكلام اللي حصل بينكم أعطينا إياه. قال خلوا بينه وبين البيت، فالرجل جاء للعمرة، أسلموا تسلموا، إذا ما كان ذا ولا ذاك تأخبوا للقتال. ثلاثة أمور لابد من أحدهما. السفهاء في بداية لم قالوا لا، الرسالة اللي عندك والكلام احفظه لنفسك لا نريده. نعم. قال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل. جئتكم من عندي هذا الرجل، من يعني؟ من يعني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم، فإن شئتم عرضته عليكم، وإن شئتم سكت ما أرسل. السفهاء قالوا لا خلي الكلام اللي عندك لك ما أريده. العقلاء قالوا هات الكلام اللي قال لك. نعم. فقال السفهاءهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، لا حاجة لنا في أن تبلغنا عنه رسالة. نعم. وقال ذو الرأي والأحلام والنهى، يعني أهل الرشد وأهل المعرفة. السفهاء قالوا ما نريد كلام أصلا، لا نحب أن نسمع منك شيء. أهل الرأي قالوا لا عطنا الكلام اللي قال لك. نعم. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا سمعته وكذا. يقول كذا وكذا، ثلاثة أمور. خلوا بينه وبين البيت، الرجل ما جاء لقتال، أسلموا تحرزوا الخير وتدركوا المغنم، إذا ما كان الأول ولا الثاني تجهزوا للقتال. نعم. فقال عروة بن مسعود إني إن هذا إن هذا عروة بن مسعود الثقفي، وهو ذو معرفة وبعد نظر وممن يعتد برأيه، عروة ابن مسعود الثقفي، قال هذه خطة رشد، لما دعاكم إلى الأول الثاني الثالث تركه يأتي معتمر، وما جرت العادة أنكم تمنعون من يأتي للعمرة، أن تخلوا بينه وبين البيت حتى يؤدي نسكه وينحر هديه ويعود إلى المدينة، أن تسلموا وتدخلوا فيما دخل فيه الناس، إذا ما كان هذا ولا ذا القتال. قال عروة لقد أتاكم بخطة فيها الرشاد والفلاح، دعوني آتي فوضوني. من الولد؟ قالوا قال ألستم الوالد؟ قلت عروة بن مسعود ألستم الوالد؟ يعني أنتم بمثابة آباء لي، ألستم الوالد؟ قالوا بلى. قال ألست الولد بالنسبة لكم؟ قالوا بلى. قال إذن لقد أتاكم بخطبة رشدي، دعوني آته وأتفاوض معه. قالوا إذن. فوضوه للذهاب ليسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه ما عندهم. لما جاء عروة قال يا محمد هل سمعت بالتاريخ من أول الدنيا إن أحد استأصل جماعته بني عمه وأهله؟ قال لا. قال أجل يا محمد أنت أتيت إلى مكة ومعك عبارة عروة بن مسعود، هي عبارة ليست صحيحة ولكن كتبها العلماء لأجل أن اللي معك أوباش. أوباش وش معنى أوباش؟ يعني ما هم أهل قتال ولا أهل دراية ولا أهل معرفة ولا أهل فطنة لكيفية الكر والفر والصولة والجولة. هل علمت يا محمد أن أحدا قبلك استعصل أهله؟ قال إذن أنت معك أوباش. إن كان هناك مغنم أخذوا وإلا فروا وتركوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بضر الله، أنحن نفر ونتركه؟ فرفع عروة رأسه، قال: من هذا يا محمد؟ من هذا المتكلم؟ قال: هذا أبو بكر الصديق. قال: لولا أن يدا له عندي لم أكافئه بها لأجبته، ولكن لأنه صنع جميلا وأسدى معروفا وقدم خيرا لم أكافئه به، فأنا أصبر على كلمته. هذه أول مهمة قلنا من هو الذي تولاها؟ بديل بن ورقة. ثم بعده جاء عروة ابن مسعود الثقفي، وأول كلام بينه وبين الأشياخ في مكة وأهل مكة أول كلام قال: ألستم الوالد؟ قالوا بلى. قال: ألست الولد؟ قالوا بلى. قال: دعوني آتي، لقد دعاكم إلى خطبة رشد. قالوا: اذهب. فلما ذهب أول حديث فاتح به النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل علمت أن أحدا استأصل أهله في التاريخ؟ أنت جئت هنا ليرجل تريد أن تستأصله؟ هل علمت أن أحدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: جئت معتمرا، فقال: إن الذي أتي إن مكة قد استعدوا وإنهم جهزوا ومعهم الخير والإبل والسلاح، وهم صادوك ومانعوك، واللي معك كلهم عبارته أوباش. يقول أوباش يعني ما لهم خبرة بالقتال والكر والفر والصول والجولة، وإذا كان المغنم وإلا يفرون يتركون. فأجابه أبو بكر رضي الله عنه بما أجاب، فقال: لولا أن له يدا عندي لم أكافئه بها لفعل. نعم. قال عروة بن مسعود: إن هذا قد عرض عليه. وكان عروة يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تأتي يده على لحية رسول الله، وقد وقف على رأسه صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقال: ائته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له نحو من قوله لبديل. فقال عروة: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكون الأخرى فوالله إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. لا. قال أبو بكر: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ نعم. قال عروة: من ذا يا محمد؟ قال أبو بكر رضي الله عنه، قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويرمق أصحابه، فوالله لو يرمق أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم بكلمة إلا نفذوها، ولا خرج منه شيء إلا تناولوه ومسحوا به أجسامهم وأيديهم. فقال حينما رجع: لقد حضرت مجالس الملوك، حضرت مجلس كسرى وقيصر والنجاشي، ما رأيت أحدا يعظم ملكه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. نعم. فعلى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويرمق أصحابه، فوالله ما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله إني رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما انتخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم أخبرهم بجميع ما تقدم ثم قال: وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. نعم. فقال رجل من بني كنانة، تكلم رجل من بني كنانة وقال لما سمع كلام عروة بن مسعود قال: دعوني آتي. قالوا: اذهب. فذهب، فلما أقبل عرفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنه من أناس يعظمون البيت، فأروه الهدي وقد قلد وأشعر. فلما أقبل وجد الهدي أمامه ووجد الناس يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالرجل رجع، لم يستطع الاستمرار في مهمته. قال: هؤلاء لا يصح أن يمنعوا، لا يصح أن يمنعوا، لأنهم جاءوا للعمرة. نعم. قال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها إلى له. ففعلوا واستقبل القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فأخبرهم، فبينما هم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان عروة ابن مسعود الثقفي يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المغيرة ابن شعبة واقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقف عنده، فوضع عروة يده على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من المغيرة ابن شعبة إلا أن قال: أكفف يدك. قال: من هذا؟ يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة. فقال: أسكت يا لكع، وما انتهينا من غدرتك بعد، لأن المغيرة بن شعبة سبق، لأن المغيرة بن شعبة سبق أن قتل أناسا ولزمهم الديات. فقام عروة بن مسعود الثقفي بهذا الأمر أو بتولي هذا الأمر. كان عروة يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عروة بن مسعود الثقفي، والمغيرة بن شعبة واقف على رأسه، فوضع عروة يده على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من المغيرة إلا أن قال: أبعد يدك. فقال: من هذا؟ قال: هذا ابن أخيك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لعروة ابن مسعود: هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فرفع رأسه وقال: اسكت يا لكع، فما انتهينا من غدرتك بعد. نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال، جاء سهيل بن عمرو، والنبي عليه الصلاة والسلام يكره الطيارات ويحب الفعل. فلما أقبل، من الذي وصل أو من الذي جاء؟ قالوا: سهيل ابن عمرو. فتفاءل النبي خيرا من اسمه وقال: سهل أمركم. تفاؤل من اسم الرجل سهيل، قال: سهل أمركم. وفعلا تم الاتفاق وأبرمت بنوده بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو ممثلا لأهل مكة. نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمر لكم من أمركم. فقال: هات اكتب بيننا وبينك. يبن اكتب اتفاقية. نعم. فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب. قال: جئنا للعمرة. قال: بس مو ما يخالف، ما عندنا مانع تعتمرون لكن السنة القادمة. طيب الآن حنا محرمين. قال: وإن كان لا يمكن أن تدخله، فلا تتعالم العرق وينتشر بين الناس إنك دخلت. فهم أهل مكة عندهم عنجهية وعندهم الكبر والخجلاء، فقالوا لا ينقل أمام العرب وأمام الناس إنك دخلت علينا، أنا الآن محرم وأريد الاعتمار، لبيك عمرة. قالوا لا مانع، لكن بعد سنة ترجع الآن وتأتي بعد سنة. وقال عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام، والله لا يسألونني خطة فيها تعظيم البيت إلا أعطيته إياها. نعم. فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب، قال بسم الله اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال اكتب، قالوا لا لا يكتب، هذه ما نعرفها، لا نعرف إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب كما كنت تكتب، اكتب باسمك اللهم. فوافق عليه الصلاة والسلام. بعدين السطر الأول، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل وقف، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حصل بيننا وبينك أي خلاف، لكن أنت واحد منا، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله حقا. نعم. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما هذا يعطينا دليلا على سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة أفقه وأنه رحيم وبر بالمؤمنين. نعم. فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال ما كنا عليه في السابق. نعم. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. نعم. اكتب باسمك اللهم. نعم. ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد، ما قضى يعني ما اتفق عليه هذا محمد ما... رسول الله معالمك. قال لا اكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله. نعم. ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت حتى نطوف. قال لا مو بالسنة هذه، السنة القادمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تحدث العرب أننا أخذنا الضغطة يعني غصب عنا، لا السنة القادمة علشان يكون بناء على رأينا وعلى موافقتنا أننا أخذنا ضغطة، ولكن ذاك في العام المقبل سنة القادمة. نعم. فقال سهيل وعلى ألا يأتيك رجلا منا. اتفاقية، إذا أتاك واحد منا مؤمن ترجعه، وإذا أتى واحد منكم عائد عن الإسلام نستقبله. الصحابة قالوا كيف؟ قال الرسول اكتب. وحصل في نفس الاتفاقية ابن سهيل بن عمرو جاء وفي يعني مربط بالأغلال، فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، وجعل الله له فرجا ومخرجا على ما سيأتي مفصلا. نعم. على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ولكن ذاك في العام المقبل. فقال سهيل وعلى ألا يأتيك رجلا منا وإن كان على دينك، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. نعم. إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد من جاء مسلما. نعم. سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. بينما هم يتفقون بالاتفاقية جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، قال سهيل أول ما أطالبك بهذا ترجعه. كيف ترجعه؟ ما تمت الاتفاقية وما ما كتبنا حد. قال أول شيء والله لا تتم إلا أترجع لهذا أول شيء. قال عليه الصلاة والسلام اجعله لي، قال لا، قال بلى، قال لا لا يمكن. نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن سهيل بن عمرو، نعم، وقد خرج من أسفل مكة يرفس في قيودهم ربط، نعم، لأن الحديبية قريبة قلنا 9 أميال، نعم، حتى رمى بنفسه بين رمى بنفسه المسلمين. بين أظهر المسلمين، فقال أبو سهيل هذا أول ما أول ما أقاضيك بهذا ترجعه، هذا إذا رجعه وهو معذب سيزيد العذاب أضعافا مضاعفة، نعم، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا لم نقضي الكتاب بعد، يعني ما حصل الاتفاق حتى الآن، فما أرده، قال لا لازم ترده، نعم، إننا لم نقضي الكتاب بعد. فقال إذا والله لا أصالحك، ما في اتفاق إلا أول شيء ترد عليه هذا، نعم. فقال إذا والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي، يعني جاله لي، قال لا، نعم، فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك، نعم، ما أنا بمجيزه لك. قال عليه الصلاة والسلام بلى فافعل، قال لا ما أفعل. قال بلى فافعل، قال لا ما أنا بفاعل. قال ما أنا بفاعل. قال أبو جندل يا معشر، يا معشر المسلمين كيف أرد، تعبت وأصابني التعب الشديد وعذبت وأوذيت في ديني وفرحت بوصولي إليكم، كيف أرد؟ يقوله أبو جندل، نعم، فكيف أرد إلى المشركين والله وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب ما والله شككت منذ أسلم، ما شككت منذ إيه لا يومئذ رجل مسلم نرده وقد جاء، نعم، والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت على ما نعطي الدنية في ديننا. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.